بتجيب ولادها ازاي؟ ابدا، تبيض شويه بيض وتنام عليهم وتفرد جناحينها تدفيهم، ولما يقول الاوان الكتكوت من جوه البيضه ينقر قشره البيضه بمنقاره، ينقرها يكسرها ويطلع للدنيا، والفرخه يبقى ليها ولاد. في يوم من ذات الايام الفرخه نامت على البيض، لمته دته، وابتدت الكتاكيت تنقر من جوه البيضه، وابتدت الكتاكيت تطلع تعيش في الدنيا. بيضه من بيض الفرخه اتدورت واتدحرجت ولفت بعدت عن الفرخه، والكتكوت اللي فيها نقر القشره وكسر القشره وطلع من البيضه. لكن الله، ايه ده؟ الكتكوت بعيد عن امه واخواته، الكتكوت لوحده في الدنيا. مش الكتكوت يصوصو، انا فين؟ انا مين؟ اروح منين؟ اجي منين؟ مسكين الكتكوت لوحده في الدنيا، صحيح هيعمل ايه؟ ضفدعة من الضفادع سمعت صوصوة الكتكوت، طلعت من المية. الضفدعة حطت ايديها على الارض وضربت رجليها في الارض ونطت، راحت عند الكتكوت. والكتكوت سألها، ما تعرفيش انا مين؟ ما تعرفيش انا فين؟ ما تعرفيش اعمل ايه؟ يا عيني على الكتكوت. الضفدعة حبت الكتكوت، الضفدعة قالت لابد اساعد الكتكوت. والكتكوت بيصوصو لسه، والكتكوت بيسأل الضفدعة، ما تعرفيش انا مين؟ ما تعرفيش انا فين؟ ما تعرفيش اعمل ايه؟ الضفدعة قالت له، على قد ما اعرف وعلى قد ما شفت انت كتكوت، واللي انت فيها دي اسمها الدنيا، ودي اللي فوق الشمس، ودي اللي تحت الارض، ودي المية، تعمل ايه؟ ابدا، مادام انت في الدنيا يبقى تعيش في الدنيا. واستغرب الكتكوت، اعيش؟ يعني ايه اعيش؟ الضفدعة قالت له، ابدا، تعيش يعني تمشي وتاكل وتشرب وتنام زي ما انت شايف، حكاية سهلة جدا. والكتكوت سأل، امشي ازاي واكل ازاي واشرب ازاي وانام ازاي؟ الضفدعة قالت له، ابدا، شوف انا بعيش ازاي واعمل زي، شوف انا لما امشي ممشيش لكن انط، ايديا اللي قدام احطهم على الارض ورجليا اللي ورا اضربهم في الارض، الاقيني نطيت، وشوف انا لما اكل امد لساني كده اهو واصطاد اكلتي كده اهو، شوف اديني اصطادت ناموس. وخلي بالك عايز تشرب وتنام اعمل زي، انا بنزل في المية اشرب من المية وانام في المية يا اما جنب المية، يلا اديني قلتلك ازاي انا بعيش في الدنيا، وريني الشطارة وعيش زي في الدنيا. الكتكوت جه يعمل زي الضفدعة ويمشي، لكن الله، ده الكتكوت ملوش الا رجلين اتنين. استغرب الكتكوت وسأل، هي دي ايديا ولا رجليا؟ ان كانوا دول ايديا هحطهم على الارض، رجليا اللي هنط بيهم فين؟ وان كانوا دول رجليا اللي هنط بيهم، طب ايديا اللي هحطهم على الارض فين؟ مشكلة. وقعد الكتكوت يصوصو، امشي ازاي؟ امشي ازاي؟ صعب الكتكوت على الضفدعة، الضفدعة قالت له، بس معلش سيبك من حكاية المشي دلوقتي، اكيد انت جعان، جرب تاكل، اعمل زي ما بعمل، مد لسانك طلعه بره بقك واصطادلك ان شاء الله ناموس. الكتكوت جه يعمل زي الضفدعة وياكل، لكن الله، ده الكتكوت لسانه صغير، الكتكوت لسانه قصير، يمده ما يمده، يشده ما يشده، لسانه ما بيطلعش بره، مشكلة. وقعد الكتكوت يصوصو، اكل ازاي؟ اكل ازاي؟ صعب الكتكوت على الضفدعة، الضفدعة قالت له، بس معلش سيبك من حكاية الاكل دلوقتي، اكيد انت عطشان وتعبان، جرب تنزل في المية تشرب وتنام. نزل الكتكوت في المية، يا خبر، ده هيغرق، الكتكوت ما بيعرفش يعوم، مشكلة. وقعد الكتكوت يصوصو، اشرب ازاي؟ انام ازاي؟ أعيش إزاي؟ عصفورة من العصافير سمعت صوصوته راحت له قالت له: هو أنت ضفدعة علشان تعيش زي الضفدعة؟ أنت طائر ليك منقار وريش ورجلين وجين، أنت طائر زي، عيش زي، اضرب جناحينك في الهوا وطير، هتلاقي كل حاجة متسهلة، الأكل والمية والنوم، يلا يلا اضرب جناحينك في الهوا وطير. الكتكوت يضرب جناحينه، ما يضرب جناحينه برضو ما يطيرش، ورجع الكتكوت يسوسو ويقول: اطير ازاي واكل ازاي واشرب ازاي وانام ازاي؟ حلوين، بس المرة دي بقى ام الفرخة هي اللي سمعت صوصوته، جات له وقالت له: انت طائر صحيح، لكن جناحينك اصغر من جناحين العصفورة، وجسمك اتقل من جسم العصفورة، انت مش ممكن تطير زي العصفورة ولا يمكن تعيش زي العصفورة، بص شوفني انا بعمل ايه. وماما الفرخة نبشت في الارض برجليها، ابنها الكتكوت هو التاني نبش في الارض برجليه، طلعت له حباية قمح اكلها، امه شربت قدامه شرب زيها، امه فردت جناحينها كل الكتاكيت راحوا لها يناموا فين؟ تحت الجناحين، والكتكوت الصغير راح ونام تحت جناحين امه صوصه والكتكوت، وقال: مفيش زي الام يعلمك ازاي تعيش في الدنيا، مفيش زي الام يعلمك ازاي تعيش في الدنيا. حلوين، واحنا بقى مش كتاكيت، احنا ولاد صغيرين، احنا دلوقتي بنقول ايه؟ هي ماما فين؟ اقول لكم انا ماما زمانها جايه.